بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معنى الفتنة. قال: والفتنة هنا الشرك، قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن عاقبة شركهم وآخرة أمرهم إلا أن أنكروه وتبرأوا منه، وحقيقتها الشرك الذي يدعو إليه صاحبه ويعاقب من لم يفتتن به. ولهذا قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الآية فسرت بتعذيب المؤمنين وإحراقهم بالنار ليرجعوا عن دينهم، وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني. وفتنة الرجل كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، وكالفتن التي وقعت بين أهل الإسلام. وأما التي يضيفها الله لنفسه فهي بمعنى الامتحان والابتلاء والاختبار. إذن فالفتنة لها معاني كثيرة من حيث اللغة وبحسب الاستعمال. قال رحمه الله: وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان. قال: فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان، كان هذا في العام الثاني من الهجرة، فيها أموال قريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إليها، فخرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية إلى علي، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ، وكان ربما كل قبيلة يجعل لهم راية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في الحروب الراية واللواء. ولما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء يتحسسان أخبار العير، وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه حديثا إلى مكة مستصرخا قريشا بالنفير إلى عيرهم، فنهضوا مسرعين، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا بجعل، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يشهدها منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجمعهم على غير ميعاد كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون، ثم ثالثا، فعلمت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يتوقع أن يلقى قريشا بجيشها وجحافلها، وإنما أراد أن يعترض العير فقط. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم، وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فامض بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استصعرت بنا هذا البحر لخضناه معك. وقال المقداد بن الأسود: إذا لا نقول كما قال موسى قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم وكره بعض الصحابة لقاء النفير وقالوا لم نستعد لهم، فهو قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، إلى قوله ولو كره المجرمون. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، وكتب إلى قريش أن ارجعوا فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، فأتاهم الخبر فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا أبدا وتخافنا. فأشار الأخنس بن الشريق عليهم بالرجوع فلم يفعلوا، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يزل الأخنس في بني زهرة مطاعا بعدها، سلموا من القتل، رجع هو وقومه فسلموا من القتل الذي حصل للمشركين ببدر. وأراد بنو هاشم الرجوع فقال أبو جهل لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع، فساروا إلا طالب بن أبي طالب فرجع. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل على ماء أدنى مئات بدر، فقال الحباب بن المنذر إن رأيت أن نسير إلى قلب قد عرفناها كثيرة الماء عذبة فننزل عليها ونغور ما سواها من المياه. وأنزل الله تلك الليلة مطرا واحدا صلب الرمل وثبت الأقدام وربط على قلوبهم، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله. وهذا في مسلم عن أنس، وأكثر ما تقدم من الألفاظ في سرد بداية هذه المعركة والذهاب إليها في الصحيح. فما تعدى أحد منهم موضع إشارته صلى الله عليه وسلم، فلما طلع المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التضرع ورفع يديه حتى سقط رداءه، وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. وهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أيضا. فالتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال حسبك مناشدتك ربك يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. وهذا من حسن ظن أبي بكر بربه سبحانه وتعالى. واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بكسر الدال وفتحها، قيل إردافا لكم وقيل يردف بعضهم بعضا لم يجيئوا دفعة واحدة. وكل هذا من التعزيز والتقوية لهم سواء جاءوا دفعة أو متفرقين. فلما أصبحوا أقبلت قريش في كتائبها وقلل الله المسلمين في أعينهم، حتى قال أبو جهل لما أشار عتبة بن ربيعة بالرجوع خوفا على قريش من التفرق والقطيعة إذا قتلوا أقاربهم إن ذلك ليس به، ولكنه يعني عتبة عرف أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه، وقلل الله المشركين أيضا في أعين المسلمين. هذا في أول الأمر حتى يقترب الجيشان ويقتتلان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأمر أبو جهل عامر بن الحضرمي أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه، فصاح وكشف عن استه يصرخ وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم انصرف وغفى غفة وأخذ المسلمين النعاس، وأبو بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرسه، وكان في ذلك العريش الذي في وادي بدر. وعنده سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار على باب العريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع ويتلو هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فتناولوهم قتلا وأسرا، فقتلوا 70 وأسروا 70. ولها بقية، وهي من أشهر المعارك التي كسر فيها المشركون، كانت هزيمة منكرة لهم، قتل صناديدهم وقويت شوكة الإسلام وخاف المنافقون فبرز النفاق بعد ذلك بشدة، وخافت اليهود قبائل اليهود وصار المسلمون لهم صولة وجولة بعد هذه المعركة العظيمة التي لم يرتب لها ذلك الترتيب المطلوب، فلم يخرج الصحابة رضي الله عنهم جميعا لتعلم أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس بكثرة عدد ولا عدد، وإنما النصر منه سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر من يشاء. إلهنا بارك الله.